سبحان سبحان من صور جمالك يا فتوح يا فتوح يا عروس الدهر يا حلم البدور سبحان سبحان من صور جمالك يا فتوح يا فتوح يا عروس الدهر يا حلم البدور دان نعم دان سما لينشدوا تهدي المعاني السامية وطيب الشعور سبحان من صور جمالك يا فتون يا عروس الدهر يا حلم البدور سبحان سبحان من صور جمالك يا فتون يا عروس الدهر يا حلم البدور دان نعم دان سما لينشدون نهج المعالي السامية وطيب الشعور دان ولا شفت محاسنها عيون درة أصيلة من ضياء غبت بحور دان ولا شفت محاسنها عيون درة أصيلة من ضياء غبت بحور يا زينها يوم أقبلت تمشي بهون الحسن زاهي والخطى نثر الزهور سبحان سبحان من صور جمالك يا فتون يا عروس الدهر يا حلم البدور سبحان سبحان من صور جمالك يا فتون جمال يا عروس الدهر يا حلم البدور يا حلم البدور نعم دان سما لينشدون تهدي المعاني السامية وطيب الشعور من غيرها حسن الصبايا وش يكون دان ملاك الزين وانفاس العطور من غيرها حسن الصبايا وش يكون دان ملاك الزين وانفاس العطور ربي حباها بصاحب غر مصون عن فعال السوء ودرب الغرور سبحان سبحان من صور جمالك يا فتور والله والله يا عروس الدهر يا حلم البدور سبحان سبحان من صور جمالك يا فتور يا فتور يا عروس الدهر يا حلم البدور يا حلم البدور نعم دان سما لينشدون والله تهدي المعالي السامية وطيب الشعور جوهر سما ذوق على هم الميزون عريس به في معانيه الحضور جوهر سما ذوق على هم الميزون عريس به في معانيه الحضور غرد بيوم العمر يا ورد الغصون هني الأكارم فخرنا طول الدهور سبحان سبحان من صور جمالك سبحان يا فتون صور جمالك يا عروس الدهر يا حلم البدور سبحان سبحان من صور جمالك يا فتون سبحان من يا صور جمالك يا حلم البدور دان نعم دان سما لينشدون تهدي المعاني السامية وطيب الشعور سبحان